السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى يكون بعدة أنواع: أولا إنكارها وجحودها بالكلية، ثانيا جحود معانيها وتعطيلها عن المعنى، تعطيلها أي تجريدها من المعنى، ثالثا تحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، رابعا جعلها أسماء لبعض المبتدعات كمن سموا اللات باسم الله والعزة من العزيز ومنات من المنان وغيرها من الأسماء المبتدعة. هذه أربعة أنواع في إلحاد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والله أعلم.